برضه خايف من الكاهن يا مولاي. كاهن مين؟ انا اللي في المصلحة فين؟ ربنا يعدلها. ابعتها لك ولا انت اللي تجيلها؟ لا طبعا انا اللي حاجلها. ومعاك عنبر تتدبر. هادي اول حاجة. وتاني حاجة. تاني حاجة هنتكلم فيها بحضور الامير منصور. معاك؟ اتفضل يا مولاي. تعال. سكر؟ لا لا استمر يا عنبر، مش نقول صباح الخير الاول؟ انا قلت لك ما تقطعش الناي لما تلاقيني جايه. انا اصبح وادي التحيه، ما هو الناي بيصبح علي، بس انا معرفش ارد عليه. ليه؟ بكره تتعلميه. طب كمل اللحن اللي كنت بتغنيه. عجبك يا سكر؟ حلو زي السكر يعني زيك. تعرفي ان انا فرحانه عشان باخد الدرس معاكي، وانا كمان فرحانه عشان باخد الدرس معاك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان ما كنتش حاسمع الناي هنا، لكن برضه مخصماك. وانا كمان مخصم. ومخصمني ليه؟ لانك مخصماني. خالصين؟ لا مش خالصين، احنا متخاصمين. نتخاصم بس ازاي؟ عشان ما انتش عايز تعلمني الناي. انا ملعوبة. خدي هات. تمسكي الناي كده اهو بايديك اهو، صوابعك هنا اهو، ها اهو. صفري بقى فيه وورينا النغم اللي هتقوليه كده. لا لا لا مش كده مش كده. امال ازاي؟ انا حريك ازاي تعزفي عني؟ خد هات شوفي اهو كده اهو. يا سلام اجمل انغام. اصل انا احب الناي وانا ما بتاثر فيا. طب انا هجيب لك ناي هدي. والله من غير يمين. وبجيبهم منين؟ عم مبروك الجنايني بيعملهم ليه. وتعلمني هتلقطي منه. ونلعب ونغني ونلعب ونغني. يا عنبر يا سكر تولي بعتلك وبعتلي. هو معاد الدرس دلوقتي يا مولاتي الاميره. ايوه يا دادتي. خلاص يا مولاتي معاد الجنينه ومولانا الوزير بيستنانا. طب روحي انت تسقينا. ما تتخروش علينا. عنبر سكر انا ما كتبتش الشعر اللي والدك اداهولي. طب مش كنت تقولي تكتبهولي؟ تعالي. يا سلام كده ترتب الانغام وتيجي تمام. خلي يقولها عني. مش وقته، اصل مولانا جاي. ابويا هيفوت دلوقتي علينا. انت كتبت الدرس بتاعك؟ كنت لسه هكتبه دلوقتي. ولا مستنية ام عنبر يكتبهولك؟ هي اللي بتقولي دي اخر مرة يعني. طيب هنعيد النهاردة درس امبارح، ولعدش فيه تأخير من هنا ورايح. اقولك يا ولي؟ لا اقريه انت يا بنتي. قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سلما يدق. ابويا مولانا كمان سكر كمان. قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سلما يدقني. يا سلام على الكلام بتاع زمان. دي حكمة من حكم لقمان. لكن انت بتاخد الدرس في الجنينة؟ اذا كان الجو كويس يا مولانا. يا مولاي الوزير. ايوه تعالى يا بكير. الخيول جاهزة والسياس مستنيين. واحنا كمان جاهزين. اسمع احنا جايين. اتفضل يا مولاي السلطان. وانت بتعلمهم الفروسية كمان؟ شوف يا مولاي التعليم مش بس كتابة وقراية. دي الفرسة بتاعتي. ايه هي الخيول دي هزيلة كده ليه؟ على قدهم يا مولانا. هي دي الفرسة بتاعتي. اسابك ولا تركب انت؟ ما هو السيد اهو معايا. شوف شوف يا مولاي شوف. ها لا ما تمشوش الا لما السياف يركبهم ويمشوا جنبكم. خلاص يا عنبر. خلاص يا سكر. نبتدي عني. ابتدوا يلا. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير أبا خير ظل يرعى الأميرة سكر مع ابنه عنبر، فنشأ الفتى مع الأميرة وجمعتهما أواصر كثيرة، ونبتت بذور المحبة بينهما ونمت مع نموهما، وشهدت مغانم هان وخمائل البستان مولد قصة حب وغرام، ظلت تنمو مع الأيام ومرور الأعوام، حتى يفع الصغيران وكبر الفتيان، وأصبحا شابين يملأان العين. وآن للملك أن يحجز الأميرة في القصر ويكتفي من تعليمها بهذا القدر، وأصبح الفتى بدونها فإذا الحياة لا طعم لها، فانطلق إلى البستان وجلس حيث كان يجلسان، وأخرج الناي من جيبه وجعل يترجم بأنغامه عن حبه وذوب قلبه، فارتفعت الألحان وانتشرت في كل مكان. ما ينتشر العطر والريحان. سكر عنبر، ايه سكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ اقولك ايه، انت بتقدر تقول على الناي وتتكلم بالانغام، ما هي الانغام دي رغبة تعبير وكلام. وبتفهميه؟ بس ما اقدرش ارد عليه. ليه؟ لو كنت علمتني اعزف على الناي زيك كنت رديت عليك دلوقتي وكلمتك زي ما بتعمل انت مع والدك، ويبقى كلامنا انغام. وايامنا احلام وحياتنا حب وسلام. لكن دلوقتي انا بسمعك وما اقدرش ارد عليك. انا قريت الرد في عينيك. عنبر انا مش عارف اتكلم ازاي. ما انت بتتكلم اهو عن ناي. انا انت مش قادر اتكلم يا سكر. مفيش غير الناي هو اللي يعبر. عنبر الكلمة الوحيدة اللي حبها وخاف منها ولساني ما يقدرش يقولها. الناي يعبر عنها. شوفي. ادخل. الزهر يا مولاي بالباب. نسمع اول الجواب. يا كاتب امر مولاي. اقرا الكتاب. امر مولاي. من الامير منصور بن عدن حاكم جبل العسل واللبن الى مولانا السلطان ملك الزمان وصاحب بلاد ماهان، مولانا الملك غالب بن كهلان ادام الله علاه واقاه، ان جماعه الزعر كانوا يعيشون في غايه الرعب والزعر، ليس لهم وطن ولا ديار ولا سكن، فلجأوا الينا ونزلوا علينا يلتمسون الامان عندنا ويطلبون العيش في ارضنا، ولكنهم أشاعوا الفتن والفساد وضروا العباد، فأصدرنا إليهم الأمر بمغادرة البلاد، ولكنهم قالوا إنهم يعيشون هنا بناء على أمر منكم والتمسوا مقابلتكم، ومع هذا المكتوب وفد منهم يتحدث بالنيابة عنهم ويطلب المسول بين يديكم ليعرض شكواه عليكم. خادمكم منصور بن عدن حاكم جبل العسل واللبن. سامع يا أبو بصير؟ سامع يا مولاي. وإيه رأيك يا وزير؟ أنا سبق يا مولاي إني حذرتك منهم، قلت لك إن الناس في كل مكان بتلعنهم. ما هي دي مشكلتهم. من إيه؟ مش منهم؟ لو كانوا زي غيرهم منش العالم كله يكرههم. على كل حال أنا فهمك وعارف رأيك. أنا يا مولاي خدمتك وخدمت المرحوم. مش ممكن يتطرق إلي الشك بأمانتك. وحتعمل إيه؟ اللي ربنا يقضي عليه. خلاص يا عنبر. طب خلاص يا سكر. قولي بقى ايه حكاية فرسان الليل اللي انت الله عنبر خلاص؟ ايوه خلاص. طب رد على سؤال ايه